إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: دعوة القرآن إلى حفظ الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف بالله تعالى. ومن هداية القرآن الكريم للناس بيان شأن الأيمان، وأن الله تعالى قد عظمها في كتابه، وبين أن التساهل بها خطره عظيم. فاليمين ليست مجرد كلمة يطلقها الإنسان على لسانه، بل هي عهد وميثاق يجب الوفاء به تعظيما لمن أقسم به الإنسان، وهو الله جل جلاله. قال جل ذكره: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها من أن تبذلوها في كل وقت، واحفظوها عن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك، قاله السعدي في التفسير. والحنث هو الخلف في اليمين، يقال حنث في يمينه حنثا وحنثا لم يبر فيها. قال ابن جرير في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، معناه لا تتركوها بغير تكفير. وقال القرطبي: واحفظوا أيمانكم، أي بالبدار ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم. انتهى كلام القرطبي. وربنا جل ذكره يدعو عباده إلى حفظ الأيمان وتعظيمها، فلا ينبغي التسرع في إطلاق اليمين في كل شيء إلا عند الحاجة، فإن كثرة الحلف من صفات المنافقين وأمثالهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، لأن كثير الحلف قد يجره ذلك إلى الكذب. وقال الله تعالى عن المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ورب قائل يقول: ما سبب إكثار الناس من الحلف والأيمان؟ فالجواب أن ذلك حاصل من فقدان الثقة بين بعض الناس، وضعف التدين وتردي حسن الظن بالناس، فيندفع بعض الناس إلى كثرة الأيمان. ساعد على ذلك حب الدنيا والتطلع إلى متاعها، مما جعل بعض الناس يكثرون من الأيمان دعما لأقوالهم وطمعا في عدم المؤاخذة. والإكثار من الأيمان في كل شيء صفة مذمومة، فالإنسان العاقل لا يحلف إلا إذا اقتضى الأمر ذلك. وربنا جل وعلا يخبرنا عن حال من اعتاد الحلف كاذبا، أنه سيأتي يوم القيامة في صورة مهينة مزرية، وأن كذبهم سوف يستمر معهم حتى في يوم القيامة. فالمنافقون سيحلفون لله كذبا يوم القيامة كما كانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا. قال الله عنهم: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وفي سورة التوبة أخبر الله عن حال المنافقين في أكثر من آية: كثرة الحلف عندهم على الكذب. وفي هذا عبرة لمن اعتبر، مما يحتم على المسلم تعظيم الأيمان مع الوفاء بحقها، كما يوجب عليه عدم التسرع في إطلاق الأيمان إلا عند الحاجة الملحة لها، تعظيما لمن أقسم به، وهو الله العلي العظيم الذي تخر له الجباه ساجدة تعظيما وإجلالا. أيها المستمعون الكرام، الأيمان في الحلف ثلاثة أقسام: القسم الأول اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يحلف المسلم باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، ويقصد الحالف بهذه اليمين عقدها على أمر مستقبل ممكن، كأن يقول: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا. فهذه اليمين يجب الوفاء بها إلا إذا كان الحنث يترتب عليه مصلحة راجحة في دفع مفسدة أو فعل ما هو أزكى وأولى، فذلك أولى وعليه الكفارة. قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال أيضا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكأن الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة، أي مانعة وحائلة أن يبروا، أي يفعلوا خيرا أو يتقوا شرا أو يصلحوا بين الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأما من استثنى في اليمين بالمشيئة بأن يقول إن شاء الله فإنه يسقط عنه الكفارة إذا حنث، لما جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى لم يحنث عليه. لكن اشترط عامة أهل العلم أن يكون الاستثناء متصلا. القسم الثاني اليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي أن يحلف المرء متعمدا الكذب في أمر من أمور المخاصمات أو القضايا ليكسب تلك القضية بهذه اليمين الكاذبة، ويقتطع بها حق امرئ مسلم بغير حق متساهلا بحرمة هذه اليمين. وجاء في السنة ما يوضح حرمة هذه اليمين ويبين عقوبتها، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وعهد الله هو ميثاقه، وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحق ويعملوا بالعدل، ومعنى يشترون أي يعتاضون، فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان في شيء قليل حقير من عرض الدنيا. انتهى كلامه. القسم الثالث لغو اليمين، وهي اليمين التي تجري على لسان المسلم بدون قصد، وهي ألفاظ كثيرة اعتادها اللسان كقول الإنسان بلى والله لا والله ونحو ذلك. ومنها أن يحلف المسلم على الشيء يظنه كذا فيتبين على خلاف ما كان يظن. وحكم هذه اليمين أنها لا يؤاخذ عليها الإنسان ولا كفارة فيها، دل على ذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. إذا تقرر هذا فعلى كل مسلم ومسلمة أن يراقب الله تعالى ويحفظ يمينه ولا يطلقها في كل شيء، وأن يعرف قدر اليمين في معاملاته وأعماله، ويحذر من التساهل في اليمين ومن كثرة الحلف، فإن ذلك موجب لغضب الله وأليم عقابه. والواجب تعظيم اليمين وإشعار الأبناء والأهل عظمة الله في أنفسهم وعدم كثرة الحلف حتى لا يتعودوا ذلك في كلامهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ومن علينا بالهداية والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.